بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحدود باب ما جاء في حد الساحر. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا. قال أبو عيسى والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الحدود. يقول رحمه الله باب ما جاء في قتل الساحر وأنه يقتل الساحر وأنه كافر أيضا، لأن الله ذكر أنه كافر في كلام هاروت وماروت، فلا حاجة إلى التأويلات ولا إلى التفسيرات. كافر كافر خلاص، عمل عمل يضر أو ما يضر، ما دام ساحر فهو كافر، لأن الملكين سموه ولا تكفر، فنعلمك هذا لكن لا تكفر، معناه أنه كفر بأي نوع من أنواع السحر فهو كفر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع البغوي قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم وهو اللي ضعيف، أما الثاني فهو ثقة. إسماعيل بن مسلم فيه ثاني ثقة وأما هذا فهو ضعيف. قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا الحسن. نعم الحسن. الحسن البصري، الحسن بن الحسن البصري قال حدثنا جندب، يسمونه جندب الساحر قاتل الساحر، يسمونه رواة الحديث قاتل الساحر، جندب الخير قاتل الساحر. فهو أنه أتى إلى أمير من أمراء بني أمية يلعب واحد منهم بالرأس، يأخذ الإنسان يمسك رأسه ويقطع رأسه ويرميه، ثم يجيب ويركب رأسه يقول له قم، فيقوم يضحك يلعب ويضحكون كأكا ويصفتون. واحد من خلفاء بني أمية لا أدري أظنه الوليد. الشاهد أنهم مجتمعين الناس يضحكون عليه وهو ساحر يفرق بين الرأس والجسد، ثم إذا أتى بعد ذلك يجمع الرأس حط الرأس على جهة يقول قم قم قم، ثم يقوم يدل يصفز معهم يضحك معهم ثم يضحكون يصفتون. قام رضي الله عن جندب الخير، جندب اللي يسمى قاتل الساحر، سل سيفه وضربه من وراء جاه من خلفه وخبط رأسه ورمى رأسه هناك من الكورة، قال خلوه يجيب رأسه يحيي رأسه ثاني صاد، هذا ساحر هذا كافر. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حد الساحر ضربه بالسيف أو قال ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة واحدة بالسيف أو قال ضربه بالسيف، أن يضرب بالسيف حتى يموت يقتل، حد الساحر قتله. وهذا متفق عليه أنه يقتل الساحر لأنه كافر، فإذا خرج من الإسلام لا يجوز له أن يعيد، لأنه إذا فعل السحر فهو كافر. يقول الله تعالى وتقدس سورة البقرة والملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر كفر لا شك في هذا، صغيره وكبيره، أثر أو لم يؤثر، سماه الله سحر على لسان الملكين. إنما نحن فتنة نحن فتنة، لكن أنت لا تكفر، أنت مؤمن أو مسلم فلا تكفر. فإذا أصر علموه السحر نعوذ بالله، وإن تنع ورجع فهو أخذي. الشاهد أن حد الساحر ضربه بالسيف أو قال ضربة بالسيف، ضربة واحدة تضربه على عنقه بحيث يتحلف رأسه أو ضربه بالسيف، أن يضرب بالسيف حتى لو مات، ما لو مقطع من الأولى تضربه الثانية حتى ينقطع رأسه ويموت، لأنه لا يحل له أن يعيش على وجه الله، لأنه من الفساد في الأرض، يفسد يفسد الناس ويفسد العالم ويفسد يحل يبغض المرأة إلى زوجها ويبغض الرجل إلى امرأته ويحبب المرأة إلى الأجنبي. أقل شيء الشعوذة هذه اللي يشعوذونها، لأن يحبب الرجل إلى امرأة أجنبية أو يحبب المرأة إلى رجل أجنبي، يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. فالساحر لازم يقتل، لا يمكن أن يعيش، لأنه فساد في الأرض، لأنه من الفساد في الأرض، وجوده في الأرض من الفساد في الأرض، وحده قتله أن يقتل. حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. نعم. ولا هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه, يعني الوجه الذي فيه إسماعيل بن مسلم. نعم. وهو يضعف في الحديث. يقول إسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث, أما سميه إسماعيل بن مسلم الثاني الكوفي فهو ثقة حافظ. نعم. هذا ضعيف المكي والبصري العبدي فقال وكيع هو ثقة. يقول إنه ثقة. نعم. قال والصحيح عن جندب موقوف. يقول الصحيح عن جندب الخير أنه موقوف, موقوف على جندب, لكن جندب رضي الله عنه لا يمكن له ولا غيره أن يقول على الرسول شيئا من أحكام الشريعة, لا يمكن هذا. حتى لو قلنا أنه موقوف فإنه مرفوع حكم حكم الرفع, لأن حد الساحر ضربه بالسيف ما يمكن يقول هذا الكلام إلا النبي عليه الصلاة والسلام, وإلا جندب ما يقول حد الساحر ضربه بالسيف يعني أقتله ويروح حذر ما يمكن. ولو كان من عند جندب أو موقوف على جندب ولم يقل قال الرسول ما سكت الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو يضحك على الساحر لأنه قتل الساحر. صحيح أنه غضب الوليد غضب وأراد سجنه لكن منعوه علماء الوقت, منعوه ما يمكن يسجنه قتل ساحر ويقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الساحر ضربه بالسيف, ما يمكن تتعرضه ولا تعرضه. للوليد بغى يسكنه وبغى يأذيه لكن ما قدر لأنه أسند الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, ولا يمكن يقول حد الساحر ضربه بالسيف يعني يقول سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حد الساحر ضربه بالسيف, وهذا حد من حدود الله ما يمكن يتقوله أو يوقف عليه. نعم. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه يقتل, أن الساحر يقتل لا يحل له أن يعيش. منهم مالك, منهم مالك رضي الله عنه. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. هذا الشافعي له تأويلات, وهو أنه إذا كان سحره يبلغ به الكفر فهو كافر ويقتل, وإلا فلا إنما يعذر. هذا من اجتهادات الشافعي رضي الله عنه, وإلا مالك وأحمد وغيره من الأئمة يرون قتله لا يمكن أن يعيش. حتى الإمام أحمد يرى أنه يقتل, الساحر يقول يقتل لأنه يفسد في الأرض, من الفساد في الأرض, إذا وجد في الأرض فهو من الفساد في الأرض. ومعاوية رضي الله عنه وجد ساحرة تسحر فقتلها, هذا دليل على أن جندب رفعه إلى النبي, أن رفع حديث جندب إلى النبي عليه الصلاة والسلام له شاهد, لأن معاوية وجد ساحرة تسحر فقتلها. نعم. باب ما جاء في الغال ما يصنع به. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غلا في سبيل الله فاحرقوا متاعه. قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله فوجد رجلا قد غلى, فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه, فوجد في متاعه مصحف, فقال سالم بع هذا وتصدق بثمنه. قال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال أبو عيسى وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي وهو منكر الحديث. قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أن الغال في الجيوش الإسلامية يحرق متاعه. الغال اللي يأخذ حاجة قبل أن تقسم السهام, حينما ينتصر المسلمون ويأخذون أموال الجيوش الكافرة أو يستولون على بلاد ويأخذون أموالهم ثم يجمع الأموال كلها في مكان واحد, يأتي واحد ويأخذ حاجة من هذه المتاع, هذا يسمى غال. أما إذا قسمت خلاص كله حق له, لكن إذا غلى قبل القسمة فهذا الذي ورد أنه يحرق متاعه ما عدا المصحف وما عدا ما فيه روح فإنه لا يحرق. المصحف لا يحرق, واللي فيه روح كتب العلم لا تحرق, واللي فيه روح إنسان له إنسان أخذ شيء إنسان متاعه في شيء فيه روح فلا يحرق. فالشاهد أنه يحرق، وهذا هو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أنه يحرق متاعه إلا إذا كان فيه مصحف أو في شيء فيه روح أو شيء من هذا، إذا غلى يؤخذ منه ما غلى ثم يحرق متاعه كله، إلا ما فيه محرم إلا محرم اللي له حرمة قال له حرمة مثل مصاحف وإلا كتب علم وإلا شيء فيه روح من الحيوانات فإنها لا تحرم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن الراون قال حدثنا خالد بن محمد بن زائدة قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب نعم عن ابن عمر عن عمر عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه. يقول عمر رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه غل في متاعه أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم فاحرقوا متاعه إلا ما له حرمة مثل مصاحف أو كتب علم أو حيوان له روح فإنه لا يحرق، لكن الباقي يحرق، العفش كله يحرق عقابا له، حتى ولو كان في بلاد حتى لو كان الجيشان متقابلان فإن متاعه يحرق عقوبة له. نعم. قال صالح فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله. يقول صالح فدخلت على مسلمة بن عبد الملك وعنده سالم بن عبد الله بن عمر، فحدث سالم فغل واحد رفع إلى مسلمة هو أمير الجيوش، فغل على وقت معاوية بن أبي سفيان على وقت عبد الملك بن مروان، ومسلمة أخوه مسلمة من أخوان عبد الملك، عبد العزيز بن عبد الملك وعبد العزيز بن مروان وعبد الملك بن مروان ومسلمة بن مروان، الشاهد أنه أمير للجيوش في أيام عبد الملك بن مروان، فأتى سالم كان عنده يقول صالح أني قدت سالم عنده، فذكر أنه غل شخص من الجيوش المسلمة، فحدث سالم أن النبي أن عبد الله بن عمر وعمر قال إنه يحرق متاعه، فأمر مسلما بإحراق متاعه فوجد فيه مصحف، فقال هذا المصحف لا يحرق لكن خذه وبيعه وتصدق بثمنه. نعم. قال أبو يوسف هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو يوسف الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لكن ورد بأسانيد في غير الترمذي. نعم. حراق متاع الغال ورد في أبي داود وغيره. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم أنه يحرق متاعه إلا ما له حرمة كالمصاحف وكتب العلم أو له روح، وإلا فيحرق متاعه، هذا عند بعض أهل العلم. نعم. وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وهو قول الأوزاعي علامة الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وأحمد وإسحاق. نعم. قال وسألت محمد عن هذا الحديث فقال إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو منكر الحديث. يقول الترمذي إنه سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا الحديث يروى عن محمد بن فلان عن صالح بن محمد وهو منكر الحديث، هذا كلام البخاري رحمه الله، لكن روي من غير سند هذا الشخص. نعم. قال محمد إسماعيل وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. يقول البخاري أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثة صحيحة أنه غل شخص ولم يحرق متاعه، لكن الصحيح أنه يحرق متاعه، لأن الإمام أحمد أخرج في مسنده بسند غير سند الترمذي أن الرسول أمر بإحراق متاع الغال، لأن الغلول مثل الرشوة، نعوذ بالله، حرام الغلول مثل الرشوة، تأتي على المال المجموع هذا قبل أن يقسم بين الجيوش ثم تأخذ حاجة، تأخذ منها حاجة بطانية وإلا حاجة من الشنطة وإلا عف وإلا شيء تأخذه قبل القسمة، فهذا يسمى غلول، إذا وجد فيه ورفع وشهد عليه شاهدان أنه أخذ هذا الشيء من الغلة فإنه يحرق متاعه إلا ما فيه روح أو ما له حرمة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى حديث غريب. نعم. باب ما جاء في من يقول لآخر يا مخنث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي خدي عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20 وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20 ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وإبراهيم بن إسماعيل ضعف في الحديث. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. وقال أحمد من تزوج أمه قتل. وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل. قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القذف. قذف المسلم، مسلم يقذف مسلم بنفسه يسميه مخنث أو يسمي أو يرمي أمه أو أخته أو زوجته أو شيء من هذا، فإن عند الإمام أحمد أنه يجب 80 لأنه حد القذف. إذا قذف شخص قال أنت مخنث فالتخنيف عند الناس أنه نكاح الذكر للذكر، هذا معناه أنه جاء قذفه. فإذا كان سليما وأشهد عليه أنه سليم وأنه معافيه الله تعالى من هذه الجريمة ومع هذا قذفه وهو مسلم يجلد عند الإمام أحمد 80 جلدة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن رافع، أحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال عن إبراهيم بن إسماعيل نعم عن داود بن حسين، عن داود بن حسين قال حدثنا أكرم عن ابن عباس نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال رجل المسلم لمسلم يا يهودي فإنه سبه، لا شك في هذا، سبه في دينه وعقيدته فإنه يجلد 20. هذا كلام ابن عباس يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20، وإذا قال يا مخنث فاضربوه 20 يعني جلدوه 20. الإمام أحمد يرى يروي أنه لابد يجلد 80 جلدة. إذا سب الرجل في نفسه في عرضه أو في أهله لازم يجلد 80 جلدة، جلد القاذف، القاذف بأمه أو بأخته أو بزوجته. إذا قذفه بنفسه أعظم وأعظم لأنه يسب، حتى في نفسه يسب. إذا قال يا مخنث معناه أنه سبه في نفسه، فلازم يجلد له 80، هنا يقول 20 جلدة. نعم. قال ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، يعني وقع على أخته أو أمه أو بنت أخته أو بنت أخيه الذي يحرمون عليه فإنه يقتل. من وقع على ذات محرم فإنه يقتل. من وقع على ذات محرم امرأة محرمة عليه أن ينكحها حلالا ثم ينكحها بالحرام فإنه يقتل. قال أبو عيسى هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث لا نعرف سنده ولا نعرف متنه إلا من هذا السند، من هذا الوجه، يعني هذا السند. نعم. نقول إن إبراهيم بن إسماعيل هذا يضعف في الحديث. نعم. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل. يقول الترمذي إن عند أصحابنا يعني الزملاء، أصحابه مثل المشايخ والزملاء، إن عندهم أن هذا عليه العمل وهو أنه من أتى ذات محرم أنه يقتل، أخته أو بنت أخته أو أمه أو جدته أو شيء من هذا أو عمته أو خالته، المهم أنها محرمة عليه أن يتزوجها ثم يقع عليها بالزنا فإنه يقتل. وقال أحمد من تزوج أمه قتل. وقال الإمام أحمد رحمه الله من تزوج أمه قتل، ومن تزوج امرأة أبيه قتل أيضا، لأن هانئ أبو نيار، أبو هانئ بن نيار أبو بردة، يقول البراء بن عازب رأيت خالي هانئ بن نيار أبو بردة عقد له الرسول راية وقال له اذهب إلى من تزوج امرأة أبيه فاقتله، فذهب إليه وقتله، أعطاه راية بيرج راية كأنه جيوش راحت. ليش؟ لأنه فعل فعلا لم يفعله أحد، أن تزوج امرأة أبيه. لكن العرب سابقا يفعلون هذا الفعل، العرب قبل الإسلام يفعلون هذا الفعل، الولد الكبير يرث امرأة أبيه، أما أن يتزوجها أو يزوجها من يشاء، لا تتصرف بنفسها مرة واحدة، حتى جاء الله بالإسلام ففرج عن النساء وصارت تملك نفسها وتفعل بنفسها ما تشاء. عاد لما جاء الإسلام وسمع الرسول أن رجلا تزوج امرأة أبيه على عادات الجاهلية أمر بقتله، ولم يقل انظر هل هو عالم أو ما هو عالم، هل يعرف أو ما يعرف فلقتله. فذهب إليه البراء أو هان أبو بردة وقتله. وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل. وقال إسحاق بن راهويه من وقع على ذات محرم محرم امرأة تحرم عليه نكاحا في الحلال ثم يقع عليها في الحرام فإنه يقتل. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب وقرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. يقول الترمذي رحمه الله موردا الحديث اللي مرنا من كم ليلة حديث البراء حديث البراء بن عازب أنه رأى خاله عقد له الرسول راية وأمره أن يذهب إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن يقتله. فذهب أبو بردة هانئ بن نيار بالبيرق بالراية معه وقتل الرجل الذي تزوج أبيه. فالترمذي يكرر لنا هذا الحديث الذي مرنا في الترمذي نفسه بعد قبل 10 أيام. يقول وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرسل رجلا يقتل رجلا تزوج امرأة أبيه. نعم. باب ما جاء في التعزير. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج. وقد اختلف أهل العلم في التعزير وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. وقال وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فأخطأ فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التعزير. باب ما جاء في التعزير. التعزير هو عقوبة لا حد فيها. التعزير تعريف التعزير هو عقوبة لا حد فيها لا في كتاب الله ولا في سنة الرسول ما لها حد. نعذره لأن ما وجدنا حد في كتاب الله ما حدد ربنا شيئا في هذه العقوبة ولا حدد الرسول شيء معناه أنها عقوبة لا حد فيها مقررة شرعا ما في حد مقرر شرعا. فنعذر هذا الشخص بما يراه القاضي أو يراه الحاكم الأعلى. مثلا السلطان له أن يعذر بما شاء. السلطان له أن يعذر بما شاء بالقتل بالسجن مدى الحياة بالنفي بقطع اليد بأي شيء يراه أنه مصلحة للمسلمين فإن الولي الأمر يفعل ما يشاء. ولي الأمر الله تعالى وتقدس أمره بأن يفعل ما يشاء ما فيه أمان للمسلمين ومصلحة للمسلمين يفعل بهذا الشخص الذي فعل جريمة يفعل به ما يشاء. هذا إذا لم يكن فيها حد لهذا الشيء اللي فعله هذا الشخص ما في أحد في كتاب الله ولا في أحد في سنة الرسول. وإنما التعزير التعزير موكول إلى المحكمة. إذا وردت هذه المسألة على المحكمة فالقاضي يجتهد. لكن إذا رأى ولي الأمر أن اجتهاد القاضي أو حكم القاضي لا يكفي فللولي الأمر أن يفعل ما يشاء. إذا رأى أن المحكمة ما يكفي حكمها أو أن التعزير اللي فرضوه عليه سجن مثلا 40 يوم ولا 10 أيام والرجل عمل عملا مخل بالأمن أو مخل بالشريعة أو مخل بشيء فإن ولي الأمر له أن يفعل ما يشاء ولا يلتفت إلى محكمة ولا إلى قضاء ولا إلى شيء. يفعل ولي الأمر ما يشاء يرى فيه الصالح العام للمسلمين والأمن العام للمسلمين والمنفعة العاجلة للمسلمين يفعله ولي الأمر ولا حساب عليه. أطلق الله يده في كل شيء يعيث في الأرض فساد. كل شخص يعيث في الأرض فساد حتى لو ما في أحد في كتاب الله ولا أحد في سنة الرسول فإن ولي الأمر يفعل. فهذا الشخص الذي أخل أما بالأمن وإلا أخل بحاجة وإلا عمل حاجة تفسد المصلحة العامة فإنه له أن يفعل ما يشاء حتى لو حكمت المحكمة بشهر مثلا يقول لا شهر ما يكفي. فحكمت المحكمة بسجن شهر قال لا ما يكفي لازم يسكن 6 أشهر لازم يسكن 1 سنة كاملة جلد مثلا كذا وكذا قال لا ما يكفي اجلدوه 100 جلدة اجلدوه بالساحة طلعوه بالساحة قدام اجلدوه 100 جلدة لولي الأمر أن يفعل ما يشاء. ليش؟ لأن الذي أتى أنه لا يجلد في إلا في حد من حدود الله ولا يجلد أكثر من 10 أيام، هذا إذا حكم عليه الحاكم القاضي الشرعي، لكن ولي الأمر فوق هذا الكلام يعملوا ما يشاء. نعم. حدثنا قتيبة، يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا بكير بن عبد الله قال عن سليمان بن يسار، عن سليمان بن يسار الهلالي قال عن عبد الرحمن بن جابر، عن عبد الرحمن بن جابر أن النبي، عن أبي بردة، عن أبي، عن أبي بردة بن نيار، عن أبي بردة بن نيار يعني هانئ بن نيار، أبو بردة هانئ بن نيار، نعم، أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يولد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. نقول هانا رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجلد في حياة أكثر من 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، يعني لا تبلغ، لا تبلغ الحد بالتعزير، شيء ما ثبت عليه شرعا ولا في حد من حدود الله لا تبلغ به التعزير، هذا من ناحية القاضي القضاء، لكن ولي الأمر العام الملك السلطان له أن يفعل ما يشاء. نعم. قال أبو إسحاق هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عبد الله. يقول إن هذا الحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة هانئ بن نيار. نعم. ولو قد اختلف أهل العلم في التعزير، ولو قد اختلف أهل العلم في التعزير فبعضهم نعم. قال وأحسن شيء رؤية في التعزير هذا الحديث، يقول الترمذي أحسن شيء رؤية في التعزير هذا الحديث، يعني أنه يجلد لكنه ما يبلغ به التعزير، عندك مثلا إنسان تبي تجلده الإنسان 40 جلدة لا تبلغ به 40 لأن 40 حد من الحدود، أجلده 39 جلدة نقص واحدة لألا تبلغ الحدود، أو أجلده 9 جلدات أو 10 جلدات أقل من شيء، هذا التعزير. نعم. نعم. يقول وقد روى هذا الحديث عبد الله بن لهيعة فأخطأ فيه فرواه عن بكير وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه، يقول رواه عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن أبي برد، هذا حديث عن أبيه وهو خطأ وصحيح، عن عبد الرحمن بن جابر عن أبي بردة بن نيار، يعني ليس فيه جابر، يعني ما في جابر. عبد الرحمن بن جابر، عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة، يعني ولد جابر يرويه عنه، لا ليس فيه أبي. نقول إنه أخطأ باللهيعة فأتانا فأخطأ فحذف جابر بن عبد الله عن أبيه. نعم. كتاب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن أبي ثعلبة والحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله قال إنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إنا أهل صيد، قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكل، قال قلت وإن قتل، قال وإن قتل، قلت إنا أهل رمي، قال ما ردت عليك قوسك فقل، قال قلت إنا أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وهذا حديث حسن صحيح، وعائذ الله بن عبد الله وأبو إدريس الخولاني واسم أبي ثعلبة الخشني جرثوم، ويقال جرثوم بن ناشب ويقال ابن قيس. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الصيد، خرج من الحدود وانتهى منها، وبعدما استوفى أحاديثها رضي الله عنه ورحمه جاءنا بالصيد الذي يحل والذي ما يحل، والذي يقتل الصيد والذي ما يقتله. يقول باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، باب ما جاء في ما يؤكل من صيد الكلب وما يؤكل. العرب كانت تربي الكلاب السلوقي، هذا اللي يسمى السلوقي النحيف، هذا النحيف بعض الغالب يصير أبيض ونحيف مرة واحدة ما له بطن وهو طاهر، إذا لعابه وقع على ثوب الإنسان طاهر، أو مثلا فضلات عرق طاهر، لكن ما يخرج من الدبر نجس، ما يخرج من دبر قبله ودبره نجس، إنما اللعاب لأنه صعب المشقة يصب مشقة وصعب التحرز من لعابه وهو ينام مع صاحبه، صاحبه يغنص ويذهب هو بالبر بالصحراء وينام هو سواء، هو الكلب سواء، فاللعاب طاهر والعرق إذا عرق طاهر كذلك، لكن ما يخرج من القبل والدبر فهو نجس. الشاهد أن كلب الصيد نحيف تعرفونه، نحيف أبيض ويلحق الظبي، الظبي يلحق ويلحق ويلحق، وإذا أرسل الطير الصقر أو الباز أرسله فوق الظبي أو فوق الأرنب، الكلب من تحت والطير من فوق ينزل عليها، الطير يضرب عيونه علشان ما يجري، علشان يوقف للكلب إلهام رب العالمين تعالى وتقدم، الطير يطير من فوق الظبي أو من فوق الأرنب فينزل على الظبي أو الأرنب ويرمي عيونه، يضرب جنحانه عيون هذا علشان يوقف، يجي الكلب ويمسكه بسنونه وهكذا، وأحيانا نفس الطير يمسكه بمخاليبه، يمسك بمخاليبه أحيانا، وأحيانا يزيد بن هارون. حدثنا يزيد بن هارون قال عن الحجاج بن أطاد قال حدثنا مكحول الشامي عن أبي ثعلبة الخشني، وأبي ثعلبة أيضا شامي لأنه هاجر الصحابة رضي الله عنهم كثيرا، عدي بن حاتم وجلثوم بن ناشر وغيرهم من الصحابة هاجروا إلى الشام، ولهذا يقول الزهري ما كنا نعرف أحاديث كثيرة ضاعت علينا حتى ذهبت إلى الشام فوجدت أحاديث كثيرة مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بالشام ما كنا نعرفها في الحجاج، منهم أبو ثعلبة الخشن ومنهم عدي بن حاتم ومنهم كثير ممن هاجر إلى الشام وجلسوا في الشام. نعم. ثم قال والحجاج أيضا عن الوليد بن أبي مالك، ثم أتى بسند آخر فهو حدثنا الحجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عائذ الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني قال حدثنا قال إنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال يعني مكحول وأبو إدريس الخولاني حدثا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة منها نعم قال قلت يا رسول الله إنا أهل الخير قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فأمسك عليك فكود. يقول أول سؤال إنه سأله عن الكلاب، عنده كلب يرسله فيصيد هذا الكلب، يقول إذا يقول إنها أهل كلاب أهل صيد كلاب صيد نربيها ونعلمها لأن الله أقال مكلبين إذا علمتها وربيتها على الصيد وأنها لا تأكل كثيرا إن أمسكت وأكلت فهي أمسكت نفسها وإن ما أكلت فهي صيدت لك الإنسان. الشاهد الحديث هنا يقول حتى لو أكلت فيأتي تفسيره. يقول رحمه الله يقول أبو ثعلبة يا رسول إن أهل صيد أهل كلاب ونصيد بها، فقال ما أمسك عليك كلبك فكل. نعم وسمى الله سمى الله عليه إذا أرسلت الكلب أطلقت الكلب قل بسم الله الرحمن بسم الله، أو أطلقت الطير تمسكه الإنسان بسير من هنا وسير من هنا برجوله تمسكه أطلقه فإذا أطلقه يحطون بقربع علشان لا يهرب عليهم، يحطون برقع على وجهه وعلى عيونه، فإذا أراد أن يصيد شال البرقع وفك الرجلين وخلى الطير يطير. قل بسم الله، بسم الله على الطير حينما ترسله أو بسم الله على الكلب حينما ترسله، فإن كان اثنين قل بسم الله يكفي، عند اثنين بسم الله واحدة تكفي، لكن لو يأتي كلب آخر مع كلبك أن سميت على هذا ويمسك لا تأكل لأنه يصير حرام، اشترك الكلب الثاني مع كلبك. نعم وإن قتل إذا أمسك الكلب وإن قتل فإنه حلال، ليش؟ لأنه الكلب الله اللي علمه هذه المهنة، ولكن لو أكل لو أمسك ومات الصيد ما يخالف، لكن لو أكل جرح يكون دل يأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل. نعم قلت إنا أهوران قال ما ردت عليك قوتك فقل. يقول فسأله المسألة الثانية يقول يا رسول الله إن أهل رمي نحن أهل قوس ونرمي الصيد أيضا بالقوس، فهل يحل لنا؟ قال ما أمسك ما رد عليك قوسك، إذا رميت الصيد بسهمك وضرب فكله، إذا ضرب السهم الصيد فكله، مات أو لم يمت إذا مسك كله، لكن لو أنك رميت الصيد وضرب الصيد هذا ثم رميت الثاني فجئت تجري تبي تمسك الصيود الاثنين وهن يرفسن، هذا يرفس وهذا يرفس، ان تعديت هذا وهو يرفس ثم مات وانت تعديت وهو يرفس ما يباح لك، لازم تزكيه، تنزل وتزكي هذا ثم تذهب للثاني، فان ذهبت للثاني وهذا يرفس حي وتركته ورم رجعت اليه مات فانه لا يحل لانك ادركت تذكيته ولم تذكيه. وهكذا الصيود كلها ما تركته الانسان يرفس ولا ذكيته ما يحل، لازم ان تذكي الاول بالاول، اذا مررت بهذا يرفس ذكه، انزل وذكه الانسان علشان تروح للثاني وهكذا. اما ان تركته حتى يموت وانت استطعت ان تذكيه ولم تذكيه فالاول حرام، حل لك اللي ذكيته ولازم تذكيه. اذا ادركت الصيد على يرفس ولم تذكيه ثم ذهبت الى الثاني ورجعت اليه وقد مات فهو حرام. نعم. قال قلت إن أهل السفر نمر باليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير آنيتهم، قال فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. السؤال الثالث لأبي ثعلبة الخشني للنبي عليه الصلاة والسلام، يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إننا نمر بأهل الكتاب لأنهم في الشام، والشام فيها يهود وفيها نصارى، نمر بهم ونلقى أوانيهم فهل نشرب بها ونأكل بها؟ قال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها واشربوا فيها وكلوا فيها، لأنه ما تنجس، اغسلها، اغسل الآن آية الكتابي أو آية النصراني واليهودي، اغسلها وكل فيها واشرب فيها لا بأس بذلك. نعم. في الباب عن عدي بن حاتم. وفي الباب عن عدي بن حاتم مثل حديث أبي ثعلبة الخشني. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن صح حديث حسن صحيح. نعم. وأبو إدريس الخولاني. وأبو إدريس عايز الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني رضي الله عنه. وأبو ثعلبة الخشني يرثون ابن ناشر، هذا الصحيح الذي في البخاري يرثون بن ناشر ولم يذكر غيره. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال قل ما أمسكنا عليك، قال قلت يا رسول الله وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب غيرها، قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، قال ما خزق فكل وما أصاب بعرضه فلا تأكل. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور نحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن همام بن الحارث إنه قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل الرسول أيضا أسئلة مثل أسئلة أبو ثعلبة الخشني، فقال يا رسول الله إننا نرسل كلابنا المعلمة، فقال ما أمسكنا عليك فكل، كلابك أرسلت اثنين ثلاثة ولكنها معلمة، ما أمسكنا عليك فكل. قال وإن قتلنا، قال وإن قتلنا ما لم يشركك كلب آخر، يجي واحد آخر من فلت من آدمي أو من البر يشرك كلابك فلا تأكل، إذا قتلنا فلا تأكل لأنك ما تدري قتل الكلب هذا ولا كلابك. قال يا رسول الله إنا نصيد بالمعراض، المعراض خشبة لا ثقيلة مرة، فإذا ضربت بثقلها مات يصير وقيدة يصير موجودة، وإن ضربت بحدها لا أحد مثل حد الرمح، مثل حد الرمح أحيانا يحطون بها حديدة وأحيانا بلا حديدة، فإن ضربت وخذت وقذفت الجلد ودخلت بالجلد ومسكت الصيد فكل حينئذ، إن ضربت بحدها بالمخراق حقها وخرجت الجلد ودخلت في الجلد وأمسكت الصيد فهو لك كل، لكن لو ضربته ضرب وأنزلت الخشبة عليه كذا ومات فهو موقوذة لا يجوز، لأن الثقل إذا مات الشيء بالثقل، الدابة والغنمة والبقرة إذا ماتت بالثقل فإنها إذا ماتت ولم تذكيها أيضا، ما استطعت أن تذكيها، فإنها موقوذة لا تأكلها، لأن الله حرم الموقوذة، وهي التي تغرب بثقل، يطيح عليها حجر وتطيح أو يطيح عليها حاجة وتطيح. فالمعراف ثقيل، خشبة ثقيلة، إذا صار بعرضه ومات بعرضه ولا أدركت ذكاته فهو حرام. فإن ضربت بالوخز بالرأس المحدد ووخذ الجلد وأدمى به ومات فإنه حلال، وأمسك عليك فهو حلال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء المعراض ما خزق فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. ما أكل بعرضه، ما مات الصيد بعرضه فلا تأكل إلا إن ذكيته قبل أن يموت فهو حلال. إن ذكيت كل اللي ذكر الله تعالى وتقدس في القرآن، الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع، كل هذه الأشياء التي ذكر الله في سورة المائدة، إذا ذكيت ركت زكاته وحي فهو حلال. لكن الموت إن مات فاللي عدده الله تعالى وتقدس كله حرام. النطيحة اللي وحدة تنطح الثانية تموت، والموقوذة والمتردية من جبل أو شيء من هذا، وما أكل السبع، كلها إذا أدركت حياتها وهي حية وذكيتها حلال، ماتت وأنت ما تدركها ولا ذكيتها فهي حرام. كل ما ذكره الله في سورة المائدة، اللي تدرك ذكاته حلال واللي يموت قبل تدرك فهو حرام. فالشاهد أن المعراض خشبة كبيرة ثقيلة، فإذا ضربته بحده ومات فهي موقودة، وإن أدركت حياته وذكيته صار حلال. وإن ضربته بالمخراج، المخراج المحدد هذا اللي مثل السهم، رأسه مثل حديدة المخبز، وضربته وخرج الجلد ودخل في اللحم ثم مات فإنها ثم لو مات فهو حلال، لأنه طلع الدم. خلاص ما دام طلع الدم فهو حلال. نعم. نقول للترمذي هذا الحديث حسن صحيح. نعم، لأنه في البخاري، حديث ذي ثعلبة وحديث عدي بن حاتم في البخاري ومسلم. نعم. باب ما جاء في صيد كلب المجوس. قال رحمه الله: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال: نهينا عن صيد كلب المجوس. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. قال: والقاسم بن أبي بزة هو القاسم ابن نافع المكي. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تحريم ما صاد كلب المجوس، لأن المجوس قدرية هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، أو قدرية مجوس هذه الأمة، أو مجوس هذه الأمة. فالشاهد أن المجوس يعبدون النار، أن النور من الخير من النور والشر من الظلمة، ولا يعترفون برب العالمين، هذا المجوس. الشاهد أن كلبهم إذا صاد لا يحل لك أن تأكله يا مسلم، المسلمين لا يأكلون ما صاد كلب المجوس، لأن المجوس تعلمه على غير ما يعلم المسلم لأكله وشربه وغيره. الشاهد أن النبي نهى عن كلب المجوس لأنهم هم بأنفسهم نجسين في أفعالهم، فكل كلابهم مثلهم. يقول الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك القاضي قال عن الحجاج قال حدثنا القاسم بن أبي بزة قال حدثنا سليمان اليشكري قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال جابر: نهينا عن صيد كلب المجوس. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن كلب المجوس، صيد كلب المجوس. نهينا يعني إذا قال الصحابي نهينا فمعناه أن الرسول هو اللي نهاهم، نهينا عن أكل ما صاده كلب المجوس. فإذا قال صحابي من الصحابة رضي الله عنهم نهينا أن نفعل كذا وكذا، فمعناه الذي نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فمعناه أنه نهاهم الرسول عن هذا، فلا يؤكل ما صاده كلب المجوس. نعم. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني لا نعرفه إلا من هذا السند أو من هذا الطريق. نعم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في صيد كلب المجوس. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرخصون في أكل ما صاده كلب المجوس. نعم. والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن نافع المكي. هذا بيوضح لنا القاسم بن بزة والقاسم بن نافع، يعني بن بزة آخر بزة جدته، ويقال له القاسم بن نافع. باب ما جاء في صيد البزاف. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي وهناد وأبو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال: ما أمسك عليك فقل. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح، التي قال الله تعالى: وما علمتم من الجوارح. قال: فسر الكلاب والطير الذي يصاد به. قال: وقد رخص بعض أهل العلم في صيد الباز وإن أكل منه، وقالوا إنما تعليمه إجابته. وقال: وكرهه بعضهم، والفقهاء أكثرهم قالوا: نأكل وإن أكل منه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صيد الباز والباز والشاهين والصقر، هذه كلها جوارح، طيور جوارح تعلم على الأكل، فلو مسك الأرنب وأكل منها جاز، حلال، حلال لك الإنسان، بخلاف الكلب. الكلب لو أكل لو مسك وأكل حرام عليك، لا تأكل، لأنه أمسك على نفسه، أمسكها بيأكل هو، ما أمسك على أنت. أما الطير فلو أكل من الصيد فإنه حلال. ليش؟ لأن تعليم الطير بأكل اللحم، ما تعلم الطير إلا حتى تعطيها اللحم الإنسان وتعلمه على الصيد، تطلقه تصيح به، تصيح به تناديه ثم يجيك، ثم تعطيه لحمة ثم تطلقه تناديه ويجيك مرة ثانية وثالثة حتى يتعلم. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون مما علمكم الله. فالكلاب تعلم والطيور تعلم، منها الصقر والشاهين والباز وما أشبه ذلك من الجوارح التي تصيد بمخالبها، تمسك الأرنب ولا تمسك الظبي بمخالبه يمسكه ويعمي عيونه حتى يأتي الكلب من ورائه. الشاهد أنه يمسك الظبي بعيونه حتى ما يجري، ما يستطيع يجري. وكذلك الأرنب يمسكها أحيانا بعيونه، أحيانا يمسكها بكتفيها بمخالبه، إذا مسك المخالب حتى يقدر تجري حتى يجي صاحبه ويأخذها. فولو أكل، لو أنه جرح بمخالبه أو بمنقاره جرح الصيد وأكل منه لا بأس بذلك، هذه الصيود الطيور. وأما الكلاب فلا، إذا أكل فإنما أمسك لنفسه لم يمسك لك فإنه حرام، لكن لو مات في فم الكلب جائز، إنما لو أكل لا يجوز، إنما الصيود الطيور تأكل منها. يقول الترمذي رحمه الله: نعم، حدثنا نصر بن علي قال حدثنا نصر وهناد وهناد بن السري قال وأبو عمار قال قالوا حدثنا عيسى بن قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مجالد عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الباز فقال: ما أمسك عليك فقل. يقول عدي رضي الله عنه أنه سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الباز، الطير الذي يمسك بمخاليبه، إذا أمسك الباز يا رسول الله أرسلناه وأمسك، فقال: كل، ما أمسك عليك فكل ولو أكل. حتى لو أكل فإنه لا يمكن أن يعلم إلا بالأكل، باللحم، يعطى اللحم يتعلم، الطير ما يمكن يتعلم إلا بأكل اللحم. وأما الكلب فلا، الكلب ما يأكل، إذا أكل لحما فإنه حرام. نعم. قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي. يقول الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه، يعني من هذا الطريق، من الطريق هذا أو من طريق غيره، إلا من طريق مجالد عن الشعبي. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين لا يرون بصيد الصقر والباز والشاهين، لا يرون بصيدها بأسا، لأن هذه مخالب، صاحبة مخالب تمسك بمخالبها. والطير الحين الباز هذا يسوى 80,000، الطير لو تجي تقلبه للإنسان يسوى 80,000 ريال، الباز أو الصقر أو الشاهين هذا الذي يصيدون فيه يسوى 80,000 اليوم عند الناس. نعم. قال مجاهد: البزاة هو الطير الذي يصاد به من الجوارح. يقول أن الباز من الجوارح، لا شك في هذا، الباز والصقر والشاهين من الجوارح الذي ذكر الله أنها معلمة، يعلمونهن مما علمكم الله، جوارح كلها ذات المخالب أو اللي يمسك بفمه بأسنانه من الكلاب، فإنها كلها جوارح، تعلمونهن مما علمكم الله، يعلمون الكلب بتدريبه يروح يوديه ويجيبه يوديه ويجيبه يرسله ثم يجيبه ثم يرسله ويجيبه والطير يطلقه ثم يناديه تعال تعال فلان باسمه يناديه باسمه ويرجع له ثم يعطيه لحمة ثم يرسله ثم يناديه مرة ثانية باسمه ثم يرجع له ثم بعدين يحط على رأسه البرقع ويحط برجليه سيور يمسك السيور على رجليه ويحطه على خشبة بيده ويحط الطير على الخشبة بيده إلى هذا هذا إذا أراد أن يصيد أو يسكر كما يقنص كما قالوا إذا أراد أن يقنص يفعل كذا نعم قال لما قال مجاهد وذكر قوله تعالى وما علمكم من الجوارح قال فسر الكلاب والطير الذي يصاد به يقول إنه فسر الكلاب والطير هذا بعض المفسرين يقول هكذا وصحيح أنه فسر الكلاب والطير كلها معلمة وما علمتم من الجوارح سواء كلاب أو طيور من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله لكن اليوم استغنى الناس بهذه الرشاش اللي يرش بها يأتي يجي بالسيارة ويلحق الضبا جميلة من الضبا مجموعة ويرشها كلها لكن هذا الرش إن كانت ماتت كلها فهي حلال هو بعيد عنها ماتت فهي حلال وإن أدرك شيئا فيها في حياة وتركه إلى الثاني فليموت ومستطيع زكاة حرام والناس استغنوا الآن بالبندق واستغنوا بالرشاشات هذه اللي يرشون بها بالمسدسات صاروا يصيدون يجري يخلي السيارة تجري أما يضربه برجله بالكفر وإلا يصيده بمسدس ولا يصيده بالرشاشات اللي يطلقها إلى آخره يعني استغنوا عن الكلاب مع أن الكلاب والطيور ما يستغنى عنها لابد منها نعم لو قد رخص بعض أهل العلم في صيد البازي وإن أكل منه فقالوا إنما تعليمه إجابته يقول رخص بعض العلم بعض العلماء في أكل الباز لو أكل لو أمسك الأرنب وأمسك الظبي وأكل منه فإنه جائز لأنه لا يمكن يتعلم إلا بالأكل الطيور كلها الشاهين والصقر والباز ما يتعلموا إلا بالأكل بأكل اللحم أما الكلاب فلا الكلاب تأكل مما يأكل فيه الإنسان اطلع حليب وتشرب أو لبن وتشرب لكن لو مسكت نفسها وجرحت فإنها حرام لأنه إنما أمسك على نفسه هذا الكلب نعم وكرهه بعضهم نعم قال وكرهه بعضهم وكره بعضهم أنه يأكل من ما أكل عليه من ما أكل منه الطير لكن ما يعرفون اللي كرهه ما يعرف وش حكمة الطير الطير ما يمكن أنك تربيه أو تعلمه أن يصيد لك الإنسان إلا إذا أكل إلا إذا أعطيته لحم وإذا أمسك معناه أنه يمسك بيأكل لأن صاحبه يعطيه لحم يقول أنا باكل من اللحم ها أنا اللي صدته باكل منه نقول لك كل وحلال نعم والفقهاء أكثرهم قالوا نأكل وإن أكل منه عامة الفقهاء يأكلون مما أكل منه الطير إذا أمسك الطير الأرنب وأكل منها أو أمسك الظبي وأكل منها فإنه جائز الطيور جائز والكلاب لا نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على